الكلام في السياق واضح في ذلك. الكلام ان هو لما يجرد عن السياق لوحده كده هيخلي الناس تفهم غلط، لكن لو انت تذكره في السياق وكلام ابن القيم وسط السياق صحيح. عشان كده بنتكلم على هذا الكلام. قال نعم، اذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر الصديق ماذا تركت لاهلي؟ قال تركت الله والله ورسوله. وده من كمال تفويض الامر وعدم التدبير. تدبير في امر دنيا، وان كان هو دبر في امر ان هو الرسول بيلم فلوس ليه؟ عشان يدبر امر ايه؟ الجيش، مش كده؟ وهو خلاه ينفق ماله كله في سبيل الله عز وجل ولا يعبأ بما بعد ذلك. وده تدبير في الحقيقه من الاختيار الذي يحبه الله، ان تختار مرضات الله عز وجل. قال الله تعالى: من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب والله الهادي الى سواء السبيل. احنا بنقول الكلام اللي احنا بنذكره إذا كان الكلام أو نسمعه له محمل صحيح نحمله على محمل الصحيح، وإذا كان إطلاقه خطأ لابد أن نبين وجه الخطأ إيه فيه. وده الواجب علينا، أن احنا نقبل الحق من حيث أتانا ونرد ما كان فيه من إيه من خلل، إذا كان الكلام يحتمل الأمرين. أقول قولي هذا واستغفر الله. عبد الله بدران بيدعو الإخوة لحضور عقد زواج ابنته الجمعة القادمة في مسجد الرحمن جنب سيدة الزراني يوم الجمعة القادمة عقب صلاة العشاء إن شاء الله. واللي بعديها الشيخ محمود، مش كده؟ الجمعة اللي بعديها عقد قران بنت الشيخ محمود. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله.